هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوسيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير. برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ونهى، ومعانا هيام مخرج سهرتنا. بنرحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. إيه أجمل وأرقى وأروع من الشعر والأدب يا معها، وخصوصا بقى لما يترجم الأدب والشعر لقصائد شعرية ولروايات مسرحية أو لدراما إذاعية أو مثلا لدراما تلفزيونية، وكمان ينهى أعمال سينمائية تخلد ذكريات شعوب وتاريخ وحضارات. طبعا أجمل وأرقى وأروع من كده مفيش. هو ده يا مها موضوع سهرتنا النهاردة، الشعر والأدب. الأدب يا نهى هو أحد أشكال التعبير الإنساني عن مجمل عواطف الإنسان وأفكاره وخواطره بأرقى الأساليب. فعلا يا مها، مش بس كده، ده كمان الكلمة سواء شعر أو نثر أو رواية أو دراما ليها تأثير ساحر وقوي على المتلقي، وكمان بتنجح في إنها تغير مفاهيم غلط كتير. ده كمان الكلمة بتجعل من المتلقي إنسان صاحب حس مرهف وذوق راقي وعقل متفتح قابل للرقي بصاحبه، وطبعا مجتمع متطور ومتفتح دايما. واللي هيأكد الكلام ده يا مها ضيفنا الشاعر والأديب درويش الأسيوفي، واحد من أبناء مصر وتحديدا من أبناء محافظة أسيوط. ضيفنا النهاردة ممتع وصاحب فكر مؤثر في مجال الشعر والأدب. إيه رأيك يا مها نسمع مع كل أصدقائنا السهرانين معانا حواري مع ضيفنا الكريم؟ الشاعر والأديب درويش الأسيوطي، أهلا بحضرتك معايا فندم. أهلا وسهلا. الشاعر والأديب درويش الأسيوطي من أعلام محافظة أسيوط، أنت عضو اتحاد كتاب مصر، والحقيقة أنه ده في حد ذاته قيمة أدبية بترقى بصاحبها لدرجات عالية جدا من الثقافة في فنون كثيرة. كلمني عن هذا. الحقيقة أنا مش بس عضو في اتحاد كتاب مصر، أنا عضو كنت عضو في لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة. جميل. وعضو أيضا في لجنة التراث الشعبي في المجلس الأعلى للثقافة دورتين. جميل. دي مسألة متعلقة بالاهتمامات، وأنا مش شايف إن في فرق بين الشعر أو التراث الشعبي، أو لأن كلها في النهاية عناصر بتشكل الثقافة المصرية، وبالتالي هي جزء من المكون الثقافي اللي الإنسان بيهتم به. جميل. طيب خليني أبدأ مع حضرتك من بداياتك كشاعر. إزاي بدأت وكيف كانت موهبة الشعر بتتطور معك؟ الحقيقة أنا تربيت على التراث الشعبي والتراث الشفاهي. نعم. بالتحديد. ولغاية لما وصلت للمرحلة الإعدادية لم يكن في البيت مكتبة ولا كتب غير المصحف والكتب الدراسية، لكن كان في شيء مميز، وهي أني هتقابلي الشعر في الغيط وتقابلي في البيت وفي السهرة وفي الجنازة وفي الفرح وفي كل عناصر الحياة، فده جعل كياني بيتشبع بهذا الإحساس والإمكانيات الشعبية العبقرية اللي بتسود في قرانا. وبالتالي قلت طب ليه يعني ما أعملش أنا حاجات زي اللي أنا بسمعها دي. فابتديت في المرحلة الإعدادية أعمل ده، وأعتقد أني أول حاجة عملتها كنت في السنة الثانية إعدادي، وطلب مننا مدرس التربية مدرس اللغة العربية أن احنا أن أنا أقول كلمة في الإذاعة، فقلت شعر، والراجل يعني انبسط جدا من الكلام اللي انا قلته واهداني الم الحبر بتاعه. تفتكر استاذ درويش يعني هذا اول شعر بقى قلته في الاذاعه المدرسيه كان موضوعه عن ايه؟ كان عن جمال عبد الناصر. جميل. هذه القصيده الصغيره او ابيات الشعر الصغيره اللي انت قلتها وانت في الاعداديه وكانت تحديدا عن جمال عبد الناصر، اتكون عندك هذا الوجدان وهذا الفكر ازاي وانت في سن صغيره جدا؟ ما هو حضرتك انا استقيت ثقافتي في هذا المجال من الشعراء الشعبيين اللي موجودين في قريتنا. استاذنك قريه حضرتك كانت ايه؟ قريه الهمامية التابعه لمركز البدائل بمحافظة أسيوط. جميل. وكان في شعراء جوالة وفيه شعراء سيرة وفي الجنائز بيبقى في شعر، بيبقى في الأفراح في شعر، فأنا كانت الذاكرة بتاعتي جيدة وكنت بحفظ اللي بيتقال، وبالتالي لما حبيت أو امتلكت مجموعة المفردات اللي ممكن أعبر بيها ابتديت أقلد الناس دولت في عملية القوالة مش الكتابة بالنسبة لي. نعم. لغاية لما بعد كده دخلت على مراحل التعليم المختلفة وأتيحت لي الفرصة إن أنا أطلع على مجموعة كبيرة جدا من الكتب خلال مرحلة الدراسة الثانوية والجامعة. نعم. فده اللي فتح السكة قدامي. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحت مرحلة أخرى وهي بداية نشر لأشعارك. الحقيقة كانت البداية في المجلات والصحف العربية ويمكن بدأ في عام 1966، هل ده يعني مظبوط؟ تقريبا. تقريبا لما بدأت أشعارك تنزل في الجرائد والمجلات والصحف العربية عموما كان إحساسك إيه وإزاي هذه الخطوة بدأت معك؟ لا طبعا هي مسألة الإحساس، مسألة إحساس بالسعادة وبالقيمة الشخصية أو القيمة الذاتية. والحقيقة أنا كنت محظوظ لأني اتصلت عن طريق المراسلة بشخصيتين، الشاعر الكبير المرحوم محسن خياط. نعم. وعمنا محمد جبريل. نعم. الروائي الكبير ربنا يديله الصحة. نعم. ودول هم اللي بدأوا معايا سكة النشر فكانوا بينشروني. نعم. وبدأنا من هنا. لما طبعا بتشوف الكلام اللي حضرتك كتباه أو الإنسان كتبه بيشعر بالفخر وبأنه عمل حاجة طبعا، وبالتالي ده كان الدافع اللي دفعني للاستمرار في المسألة. نعم. طيب هنتقل معك أستاذ درويش لمرحلة أخرى وهي الكتابة، فأن تكتب التمثيلية الإذاعية أنت كتبت يعني مسرح وإذاعة، فهتكلم الأول عن التمثيل الإذاعية. الحقيقة هذا فن خاص جدا، لأن الكتابة للإذاعة بتحتاج لسمات خاصة، لأنه حضرتك عارف أنه كل ما يعتمد عليه المجتمع هو فقط الأذن، هو بيسمع، وإنت ككاتب بتوصل له بقى الإحساس والمعنى وكل حاجة من خلال هذا الميكروفون اللي بتؤدى أمامه هذه التمثيلية. كلمني عن هذه التجربة، وإيه اللي خلاك فكرت في التمثيلية أو الدراما الإذاعية بصفة عامة؟ لا، هو يعني المسألة جت بالصدفة معايا، لأن كان في الإذاعة المحلية معمولة جديد في المنيا. نعم. وكان بعض الزملاء اللي بيشتغلوا فيها في الإذاعة فاحتاجوا إلى مادة إذاعية، فطلبوا مني باعتباري ليا في عملية الكتابة المسرحية يعني. نعم. وإني قال هو الحوار الإذاعي مختلف تماما طبعا عن الحوار المسرحي أو التلفزيوني. أكيد. أو السينمائي، لكن في النهاية هو حوار. نعم. يمكن بيبقى الحوار أكثر تحملا للمسؤولية في العمل الإذاعي عنه في المسرح أو السينما، لأن طبعا هو مطلوب أن الحوار يشي بالمكان ويشي بالزمان ويشي بالحالة النفسية، إلى جانب المكونات المختلفة لشخصية المتحدث. وطبعا أنا ما استمرتش طويلا في المسألة دي، اعتمدت كمعد البرامج في إذاعة شمال الصعيد. نعم. لكن ما استمرتش فيها، فركزت على المسرح لأنه هو كان أوسع ومساحة العمل فيه كبيرة يعني. المسرح هو العملاق، مما لا شك فيه انه بيفرض نفسه على الساحة الفنية. والحقيقة كان ليك تجارب في الاخراج المسرحي بداية، يعني كلمني على اهم اعمالك الابداعية الشعرية في المسرحيات او في المسرح بصفة عامة، خوضك في مجال المسرح بصفة عامة قبل اي حاجة. الحقيقة انا كتبت المسرح وانا على المسرح. نعم. لأن أنا الأول انتسبت إلى فرقة مسرحية عريقة، هي الفرقة المسرحية القومية بأسيوط. أيوة. ومن خلال العمل على خشبة المسرح تعرفت على النص المسرحي وتعرفت على الجملة الحوارية المسرحية وإزاي بتتعمل وإزاي بتتعب الممثل وإزاي تريحه. نعم. وبالتالي مشيت في سكة الكتابة وفي سكة التمثيل في نفس الوقت، وبدأت مرحلة علاقتي بالتمثيل من المرحلة الابتدائية. نعم. لأن احنا كنا بنعمل كل سنة عرض مسرحي في المدرسة، فالراجل المدرس بيعمل مسرحيات فتمثل معانا، أمثل معاكم. نعم. وتصادف ان انا خدت دور شايلوك في تاجر البندقية لشكسبير. نعم. وانا في رابعه ابتدائي او خمسه ابتدائي حاجه زي كده يعني. فبدات علاقتي بالتمثيل المسرحي مبكرا. فاصبحت العلاقه وطيده بيني وبين المسرح ككتابه وكتمثيل وكاخراج، لكن الاخراج عمليه مرهقه جدا، والمخرج لا يستطيع التفكير في اي شيء سوى في العمل المسرحي اللي بيخرجه. نعم. وده طبعا كان هيبقى على حساب كتاباتي، فانا لم استمر في عمليه الاخراج. عمل او اثنين او ثلاثه. آه. لكن ما استمرتش في الاخراج، رغم اني اجتزت دوره في الاخراج المسرحي، لكن ما حبيتش ان انا استمر فيها. فضلت الكتابه اكتر. الكتابة. طيب، الشاعر والأديب درويش الأسيوطي الحقيقة من أهم أعمالك الإبداعية عدد من المسرحيات الشعرية العديدة، يمكن قد لا يسعفني الوقت إن أنا أقولها كلها، لكن هتعرض أو هقف عند بعضها، يمكن أهمها أوبرا. هذه الأوبرا اسمها نبوءة الساحر. كلمني عن هذه التجربة الفنية، خاصة الأوبرا، يعني هذا عمل فني راقي جدا وبيحتاج لمواصفات معينة وخاصة جدا. ده صحيح. وأنا برضو بالصدفة اتصل بي موسيقار مهم اسمه كامل الرمالي. نعم. الموسيقار ده قال لي أنا عايزك تعمل لي نص أوبرالي عن حاجة مصرية. نعم. فالبداية قلت له أنا راجل بتاع مسرح أكتر ما يعني، لكن قال لي هو مش هيختلف كتير، هو مسرح بس مسرح غنائي وله مواصفات معينة، وأنا هساعدك في الشكل، شكل الكتابة يعني. نعم. فبالفعل الراجل اتكلم معايا عن الأوبرا و ازاي بيبقى في ساعات بيتغنى صوت واحد وساعات بيتغنى صوتين وساعات بيتغنى ثلاثة في نفس الوقت. نعم. فاضطرنا المنطقة بتاعت نبوءة الساحر، ودي موجودة في الكتاب بتاع سليم حسن عن الأدب الفرعوني المصرية القديمة يعني، قدرت ان انا اعمل منها شكل، والراجل بالفعل بدأ في تلحين الأوبرا، لكن ما اعتقدش ان هو قدر يعني يعمل لها عرض او حاجة زي كده، لكن اعتقد ان هو لحنها كلها او على الاقل جزء كبير منها. جميل. ايضا من اعمالك الابداعية مسرحية الرحلة عبر المسافة صفر. الحقيقة يعني انا لفت نظري جدا اسمها واستوقفني. كلمني على هذه المسرحية. هو المسرح في بشكل عام صعب جدا عملية تلخيص لي أو الكلام عنه. نعم. لأني لابد من أن المسرح يتشاف. طبعا. ده اللي أنا بعتقده. لكن هي فكرة أن الإنسان بيحاول أنه هو يصل إلى نقطة معينة وبيدخل في رحلة ويتهيأله ان هو قطع مسافات طويلة جدا، ثم يكتشف في النهاية ان هو ما زال يراوح مكانه، لم يتحرك ولا قيد أنملة زي ما بيقولوا في العربي. نعم. لذلك الرحلة دي كانت المسافة خلال المسافة صفر. كل المسرحية بتدور في اللحظة اللي هي بتتحرك فيها سفينة الفضاء أو المركبة يعني، وبالتالي ما بتصلش إلى أي مكان ولما بترجع يتفتح الأبواب يجد نفسه في نفس المكان. درويش الأسيوطي الحقيقة من الفنون الجميلة والمحببة والقريبة من قلوب المشاهدين مسرحيات الفصل الواحد، والحقيقة كان ليك أعمال كثيرة فيها، كلمني عنها. لي حوالي أكثر من 12 نص مسرحي فصل واحد، نعم، وجمعتهم في كتاب اسمه مسرحيات قصيرة ونشر كثير منهم في مجلات ثقافية سواء في لندن أو في الكويت. ومسرحية الفصل واحد صعبة الكتابة على فكرة، يعني هو ده يمكن كنت هقول لحضرتك فعلا إنه كلما قصرت الحكاية، يعني سواء القصة القصيرة أو مسرحية الفصل واحد، أكيد هذا الاختصار بيبقى أصعب من التطويل. يعني طبعا هو اساسا محتاجه للتكثيف بشكل اكتر، نعم، من العرض الكبير او عرض السهره. نعم. عرض السهره بيبقى في مجال الارتجال في كذا في كذا في كذا، لكن المسرحيه الفصل واحد بتتوزن بميزان ذهب زي ما بيتقال. نعم. يعني ما يصحش ابدا ان يبقى فيها جمله زياده ولا حتى كلمه زياده، ده إذا كانت مطرحية جيدة. يعني من خلال تجربتك بقى مع المسرحيات اللي هي ذات الثلاث فصول أو أكتر ومسرحية الفصل الواحد، حسيت الجمهور بيميل أكتر لإيه؟ الجمهور يميل إلى ما يمس مشاكله ومشاعره. نعم. سواء كان فصل واحد، كان دراما إذاعية، كان دراما تلفزيونية، كان فيلم سينما، كان مسرح عرض سهرة مسرحية، نعم، ما يهمش الشكل، لكن الأهم هو أن يبقى فيه ساحة كبيرة من الصدق تستطيع أن هي تلمس قلب المتفرج وأحاسيسه، وده اللي يجب أن هو يبقى في المسرح. هل مسرحياتك فيها الطابع الكوميدي ولا هي بتخلو من الكوميديا؟ لا ما تخلوش من الكوميديا. انا في البدايه كانت الكتابات بتاعتي كتابات جاده جدا. نعم. وبعدين الصحفي الكبير فتحي العشري كان بيتابع تجربتي في الكتابه المسرحيه، فقال لي يعني انت دمك تقيل قوي، ليه انت خايف تضحك؟ والله. نعم. فقلت له لا، وده خلاني استرجعت تجربه مهمة جدا شفتها وأنا طفل بتتعمل في قريتنا. اللي هي مسرحيات أبو عجور، عبارة عن فصل مسرحي كانت بتقدمه الناس لبعضها. يعني ناس ما هياش محترفة لا مسرح ولا تعرف مسرح ولا كلام ده كله، نعم، لكن هم توارثوا هذا اللون من العروض اللي هو المسرح الشعبي، بيقدموها بالفطرة يعني. فأنا حسيت إن المسرح الشعبي ده هو السكة الأساس بتاعتي، ونظرا لإني أنا مهتم أصلا بالتراث، فكان الفكرة إن أنا أستفيد بمعرفتي بالتراث في الكتابة المسرحية الفكرة الأولانية اللي دفعتني لكتابة عدد كبير جدا من المسرحيات الشعبية. الأسيوطي الحقيقة حصلت على عدة جوائز، منها المركز الثالث في المسابقة المسرحية لمسرح الطفل في مسابقة المركز العالمي للمسرح، وده كانت سنة 1983. الحقيقة هنا بقى لازم أقف وقفة كبيرة جدا، لأن الكتابة للطفل هي من أصعب الفنون، ولما يكون العمل مقدم كمان على خشبة المسرح فده أصعب وأصعب. كلمني بقى على هذه التجربة، يعني اللي بعتقد إنها صعبة. هي تجربة صعبة لكنها ممتعة، نعم، لأن التعامل مع الطفل مسألة شائكة جدا ولكن مبهجة في نفس الوقت. نعم. فأنا عملت مجموعة من الأعمال المسرحية، بعضها عرض على المسرح القومي للأطفال بالقاهرة، عملت عرضين هناك، الرحلة العجيبة وحفل أسبوع الصفر، نعم، وشاركوا في مهرجانات دولية وكانت عروض جيدة يعني، نعم، إضافة إلى مجموعة كبيرة من العروض المسرحية اللي اتعملت في المحافظات المختلفة في مصر، سواء في القاهرة أو في الصعيد يعني، نعم، والحمد لله كان لها مردود جيد بالنسبة لي على الأقل. أنا ابتديت بجائزة في الكتابة للطفل، نعم، لكن الجوائز استمرت في هيئة قصور الثقافة، خدت أكثر من جائزة في التأليف المسرحي، وخدت مجموعة كبيرة جدا من الجوائز في الأشعار الدرامية اللي هي بتتضمنها العروض المسرحية للفرق المسرحية المختلفة، سواء كانت البيوت أو القصور أو الفرق القومية. وإضافة لكده كان لي عروض على مسرح الطليعة ومسرح الشباب، نعم، وفرقة الغد، يعني كان كتير. طبعا ده يعني بيشرفنا وبيسعدنا مصر كلها أن يكون فيها كاتب زي حضرتك، كاتب وشاعر من أهم كتاب وشعراء مصر، وهذه الجوائز أنت تستحقها طبعا، لأنه أعمالك الحقيقة بتتحدث عن نفسها. هنتقل لمرحلة أخرى، وهي يعني الشعر في التراث الشعبي، بما أن حضرتك قلت أنا مهتم جدا بالتراث الشعبي خصوصا بقى في الصعيد، اسمح لي أن يكون سؤالي هو: هل يوجد شعر في التراث الشعبي؟ التراث الشعبي معظمه شعر. جميل. يعني لو احنا حبينا نقول ايه هو التراث الشعبي، نعم، هنجد ان هو فيه ممكن نقسمه لثلاث افرع. في تراث شفاهي شعري، نعم، وفي تراث شفاهي نثري، وفي تراث مختلط. التراث المختلط ده اللي هو السيرة الشعبية، فيها نث وفيها شعر في نفس الوقت. أما الشعر الشعبي موجود في أغاني العمل، موجود في العديد، موجود في أغاني الأفراح، موجود في أغاني الأطفال، موجود في المواويل الشعبية الجميلة المنتشرة في العالم العربي كله، بس مش مصر بس. أيضا الشعر هو النفس اللي بيدخل صدر الشعب المصري ويريحه من كتير من الأحاسيس غير السوية اللي ممكن بتقابله. لما تتحدث عن الأستاذ درويش، هو تراث شعبي كبير ولا نهاية له، يعني قد تجمعنا بإذن الله سهرات أخرى ولقاءات أخرى نتحدث فيها بالتفصيل عن جزئيات عديدة جدا من هذا التراث. لكن أنا برضو أحب أعرف منك، من وجهة نظرك، كيف تفرق ما بين التراث الشعبي والموروث الشعبي؟ لأن أحيانا بيبقى هناك خلط يعني عند بعض الناس بين اللفظين، التراث الشعبي والموروث الشعبي. لا، كمان أضيف لحضرتك لفظ ثالث. اتفضل. في عندنا الموروث الشعبي، وفي عندنا التراث الشعبي، نعم، وفي عندنا المأسور الشعبي. جميل. طيب لا اشرح لنا بقى الفرق ما بين الثلاثة. التراث الشعبي ده بيشمل كل ما يرث الجيل عن الجيل السابق. جميل. من ابداعات سواء كانت ايجابيه او سلبيه. يجي الشعب يروح مدخل الكلام ده في مصفى خاصه عنده هو. نعم. هذه المصفى الخاصه تستبعد كل الابداعات التي لا تتوافق مع القيم والعادات والتقاليد الحاليه والدين الحالي. طبعا عارفه حضرتك إن مثلا مصر يعني مر عليها العديد من الأديان. طبعا. كل دين بيبقى ليه مجموعة من القيم تختلف أو تتفق. نعم. فلا بد إن الشعب يعمل غربلة. لما يتغربل الموروث ده يفضل لنا ما نسميه بالتراث الشعبي. نعم. هذا التراث الشعبي بعضه بيموت ويندثر، وبعضه بيظل يتردد في الحياة وعايش معاه. مثلا احنا حاليا ما تلاقيش في حد بيعمل عدودة جديدة. عدودة، لان العدودة او العديد اللي هو النواح بتاع النسوة عندنا في القرى كانوا لما يبكوا الميت فبيقولوا شعر. نعم. وشعر عبقري يعني. فبطلوا حتى يعملوا الجنازات وبطلوا يقولوا العديد. فخلاص بيندثر. في حاجات كتيرة من التراث الشعبي بتندس، لكن بيفضل بعض الحاجات اللي هي ما بتروحش وتفضل موجودة في وسط الناس. ومن أهم المأسورات الشعبية اللي لسه عايشة معانا لغاية دلوقتي هو ما نسميه بالمثل الشعبي. المثل الشعبي ده لسه حي رغم ان احنا وارثينه من عصور قديمة، بعضها من العصر الفرعوني وبعضها من العصر الروماني وبعضها من الفترة المسيحية وبعضها من العصر المملوكي وبعضها من العصر العثماني وهكذا. كل تاريخ مصر فيه ممثل في هذه الأمثال الشعبية. فعلا المدهش بقى ان لازال الشعب المصري قادر على ابداع امثال جديده. اخر مثل وصلني، ايوه، شاب بيقول لصاحبه اللي ما تفضفض له نفض له. يعني الحقيقه انه الشعب المصري شعب مبدع فعلا في الكوميديا لدرجه فعلا ان هي دخلت في الامثال فعلا. لا ما السخرية عنصر مهم من عناصر طبعاً. المثل يعني كمان طبعا تاني بقى للقصائد واقول انه من ابدع ما كتبت كانت قصيدة اسمها قصيدة استيقظي. مش عارفة ليه حسيت من خلال قراءاتي انه استيقظي هذه تمثل عند حضرتك حاجة مهمة جدا وليها مشاعر خاصة جدا عندك. والحقيقة ان القصائد زي البشر فيها المحظوظ وفيها اللي حظه مش حلو يعني بعض القصائد الجيدة ممكن ما تنتشرش، لكن بالتأكيد القصائد اللي بتنتشر لازم تكون جيدة في النهاية أكيد. فهي من القصائد المحظوظة اللي دكتور محمد أبو الفضل بدران كان في ألمانيا فقررها على طلبة الجامعة اللي هو كان بيدرس لهم وتم ترجمتها للألماني، وبعض الأصدقاء يعني والمهتمين بالشعر اهتموا بيها، وهي كانت واحدة من القصائد اللي الديوان بتاعها خدت بيه جائزة الدولة التشجيعية في الشعر سنة 97. الشاعر والأديب درويش الأسيوطي الحقيقة لك دواوين شعرية كثيرة جدا بالعامية أو بشعر العامية المصرية. الحقيقة شعر العامية يعني الأذن بتحبه لأنه سهل وبيبقى قريب قوي من حتى عامة الشعب، الثقافة بتاعته مش عالية قوي. كلمني على هذه التجربة، تجربة الشعر بالعامية المصرية. هو طبعا زي ما قلت لحضرتك من البداية أنا أساسا مكوني الأساسي أو الأساس بمعنى أصح الثقافي هو التراث الشعبي أو الثقافة الشعبية. وبالتالي بالنسبة لي الشعر العامية أو الشعر باللغة الشعبية اللغة الشارع اليومي يعني كانت مسألة بداهية جدا وما كانتش مستغربة. وطبعا صحيح بدأت بالفصحى لكن بعد مرحلة معينة ابتديت أكتب بالعامية وطلعت أول ديوان بتاعي الحب في الغربة وتوالت بعد كده الكتابات. لكن فيه مسألة مهمة يعني عوقت الدواوين. نعم. وهو كتابة الأغاني أو الأشعار المسرحية للعروض المسرحية. نعم. ده استهلك جزء كبير جدا من الأفكار والطاقة الوجدانية اللي هي متعلقة بالعامية، لأن معظم أو يعني 95% من العروض المسرحية بتبقى بالعامية المصرية، وبالتالي الأشعار اللي معاها لابد أن تكون بالعامية. فهناك كمية كبيرة جدا من الأشعار بالعامية المصرية لم تنشر، لأن صعب أن أنا أخلعها من العروض المسرحية بتاعتها. نعم. لكن في مشروع لسه قدام إن شاء الله إذا كان في أجل أن أنا ألم هذه الأشعار وأنزلها في كتاب واحد أو ديوان واحد إن شاء الله. إن شاء الله، ونحن طبعا كلنا بنستنى ده. طيب، يعني الشعر والأديب درويش الأسيوطي، لا أستطيع أن أختم كلامي أو حديثي مع حضرتك إلا قبل ما أقول لك إنه الشعر والإبداع الحقيقة لا يقفان، وإحنا طبعا مستنين منك كتير وكتير. ماذا تجهز الآن أو بتعمل أو بتحضر لإيه في هذه الفترة كي تقدمه لنا؟ والله أنا شغال على مجموعة من المراجعات لبعض الكتب الجاهزة للنشر. نعم. ففي كتاب هيدخل مطبعة قريب إن شاء الله في هيئة قصور الثقافة اسمه طبيخ الصعايدة. جميل. بيتناول اسم حلو الحقيقة. يعني هو ملفت وواضح إنه وراه حكاية يعني. يتناول الأطعمة المصرية والمخبوزات وإزاي بتتعمل في الصعيد. نعم. لأن في بعض الأطعمة مش موجودة في الوجه البحري مثلا. يعني احنا مثلا بنخبز العيش الشمسي وبنستهلكه بشكل اساس. نعم. ده مش موجود قوي، يعني في بعض الاطعمه مش موجوده هنا. ده كتاب. الكتاب اللي انا بشتغل فيه حاليا هو اسمه مجمع الاسيوطي للامثال الشعبيه. هو الكتاب طبعا فيه كتب كتير طلعت في الامثال الشعبيه. نعم. لكن هذه الكتب إما أنها اقتصرت على تدوين المثل أو عملت تفسير بسيط سريع للمثل في كتب كتيرة. لكن اللي أنا فكرت فيه أن بعض الألفاظ اللي موجودة في الصعيد وبتيجي في الأمثال يبقى صعب جدا على غير الصعيدة أنهم يفهموها. فعلا فعلا. وفي بعض الألفاظ اللي جاية من مرحلة تاريخية معينة لو الإنسان ما عندوش فكرة عن اللفظ مش هيعرف إيه المقصود. يعني مثلا في مثل يقول بندق في حيط ولا جاموسة في غيط. طب يعني إيه البندق دي؟ إيه البندق دي؟ ما يعرفهاش المواطن حاليا دلوقتي. لكن لو هو يعرف على إني البندقي هي عملة إيطالية جاية من مدينة البندقية. نعم. كان بيتم تداولها في داخل مصر خلال القرن الثمنتاشر والسبعتاشر. فالمثل بيقول إن لما يبقى عندك البندق الذهب ده أو جنيه الذهب ده وحطه في الحيطة، يعني شايله ودسه. نعم. أفضل من جاموسة في الغيط، لأن الجاموسة معرضة أنها تتسرق ومنها تموت وإنها تعيا وإنها وكذا. لكن الجنيه هيفضل زي ما هو. هذه مثلا مفردة ممكن تعيق البني آدم بشكل صح. على رأي كل واحد نايم على جنب مريحه، كل واحد الحقيقة يعني الكاتب والشاعر والأديب درويش الأسيوطي، الحقيقة أنا كنت سعيدة جدا بلقائي معك وبحديثي معك. نحن نفتقد جدا للشعر والأدب وهذا الإبداع، فمزيد دايما من هذه الكتابات وهذه الأشعار. الحقيقة القطاع كبير جدا من الجمهور بيحبها وبيتابعها وبيستناها. بشكرك جدا ضيفي الكريم، وإن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى بإذن الله. بشكر ضيفنا وبشكر مستمعينا اللي نرجو ان هم يكونوا استمتعوا معنا بالحوار ده. اصدقائي صديقاتي السهرانين معنا، بنشكركم وبنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا. لكم اطيب التحية، كنا سهرانين معاكم في سهرتنا النهاردة، نهى بوصيلة، مها منير، والاخراج هيام فاروق.